كنت لينا أريق يسلم لك الغريم السخوفة هيك شمغة مدرس تياسي النفراحة ها وادي موريكي غاسني كيسلاغا لجنة جنا ويذيك شمرار انت سوسا يا مارجي نورادك شور غنصر سوكا رغا يا جدو دينا ذاك تنو كانينيغا براساتي الطفلة سرع وانتي المطلغة اجينا ايتي موريك لكي سنوة تايكو يا نامس انتي دودانا رسانة تايية فلاني قنتك انا اكل انفعن الرح قرف يا نرت نكاتا ابرز ايرتك سير اليقينا اكدعو نظر الدهر متتني وينا واغرتني ارحم ربي اسمحيني كنيتا سيسي على تمازيغ تاي اللي غيموتا ايه وتاي انت نديت حين فاق غاسا وصليغ تغيدي بقزار يلا سينيتيتا ايكا تغربي انها العركي غفوسا ديك نزدق وراكيك سمحا غر لموتية كيس اختي جمي قال نورت انتي فوقا لا عيني مع تمازيغ تيسو نوري قورا ام يال ربو قوكيسو غيني رفانا ماني ديت كيتا تاكات ماني قتليتا اطو الطفضو للي ديلك من ريسو كوفا كيس بابي تدرت ايا كرت منتا يا نوري فهمنا سيدي غسيس نسوانا يساق صويا ذاسني من المتيني غورو تغباب تدرت ولا تسالتي وهذا مازيغ لحري بعيني لا تيميتارا مرتيت ختولار نزاني حرا والناسا مطاونا هنقيل ميت اغلانا غدار كيخت مثل نور يا الليالا لا متالي انت نفهمني سلماني يوتا يا وين يا نسجل نيس التوينة إكل حال يا نكوزو سنوين أسنتا لحديد إرغم الشيام خين راتي كاتا وعلى سنتي ويني فاين إلا سلم النسيف لتخشي موريكي غيك ولا غيكي نصبر قومي غاسنت الحالة يجل السعد نغدي فايني سنور نطافة أجي وكان الله من لغ الحياة تزل سوك ساري بذاري الفران تلافة ما همي يدري تتكات نافة وانت ليغة توتي يسو صلافنا مرة وانت نسمعها كداني اني كدي تأمر السسمتا نكي توم زين حبو تنتنا عشرتناتا إلا ما أغنيت النذيخ في نورا يتلقي سيد زيادي زاكر نتساسينية وهلا شو حيت عمني ارواح طياطار وهلا ايلي ارجيس اللي مغنيكي ورارت خمي ماغا يمطعو نادي يطير نكي غفوسة نقاس والغرش بفور طنت فراوة نكي نيغم راك شفاغي وفيغ نموتة لحبور تنري غشي وفي اسن سمحة لقلب اي عمر نرجيس ماني غطي لينا مشاكل تقضى فلانا بطي عمرنا إلا يسمع نقندي ترمتو لتايا إيجا يجيب بيجي نسيكي تنفس سور نسيل ماني موجيغ ولا ماني رغية وهنا